الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد ندخل في الدرس الثالث اليوم من دروس منشأة طالب العلم وما زلنا مع كتاب البر النضيد للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى اليوم المجلس السادس من مجالس هذا الكتاب واليوم نتكلم معنا نتكلم إن شاء الله عن مسألة مهمة جدا مسألة التبرك توقفنا عند قول المؤلف في مسألة التبرك حديث الترمذي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه صحيح قال ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم فهؤلاء قال هذا المؤلف قال فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله تعالى طيب أولا هذه القصة قصة أبي واقد الليثي أو قصة الحديث الذي رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكان يقصد غزوة حنين غزوة حنين لن أسأل متى كانت لأن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة وكانت في شوال لأن فتح مكة كان في رمضان ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عز وجل عليه فتح مكة في رمضان بلغ ذلك قبيلة هوازن لأنها وكانت قبيلة هوازن بجوار مكة فلما علموا بأن النبي قد فتح مكة ظنوا بأن النبي سيعود إليهم يعني سينتهي من مكة ويرجع عليهم ليقاتلهم فاجتمعوا وجمعوا كيدهم وأمرهم يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني لا ينتظرون هم يغزونهم قبل أن يغزوهم ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والمهاجرين والأنصار ومسلم الفتح وكانوا قريبا من 12,000 ودي أكبر غزوة كان فيها عدد المسلمين حتى عاد فاق عدد المسلمين الكفار لذلك قالوا قولته الشهيرة لا نغلب ويش من قلة ونحن كثرة أو لا نغلب من قلة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم ب12,000 مقاتل مدجج بالأسلحة وخرج يريدون حنين وحنين وادي قريب من مكة عند الجعرانة هم اجتمعوا أهل حنين في هذا الوادي فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم معهم وجرت المعركة ونزل فيها آيات قول الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين كانت قصة حنين عظيمة جدا لأن في بادئ الأمر اقتر المسلمون بقوتهم وبكثرتهم على خلاف الأصل فحدث ما حدث بأنهم يعني أراد الله عز وجل أن يؤدبهم في أول الأمر فعلى أهل حنين في أول المعركة على المسلمين بل انهزم كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وتبقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قليل من الصحابة قريب جدا من العدو قريب ببغلته منهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه كان له صوت جمهوري أن ينادي في الصحابة ليرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فلما سمعوا النداء من العباس رجع الصحابة مرة أخرى التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به ثم دارت المعركة من جديد وأنزل الله عز وجل الملائكة وقالوا أنزل جنودا لم تروها أنزل الله عز وجل الملائكة أيضا في حنين يساعد المسلمين، وكان الله عز وجل كتب النصر لأهل الإسلام والخذلان لأهل الكفر، فانتصر المسلمون على المشركين بل غنموا غنائم كثيرة جدا في حنين، حتى أخذوا النساء والأولاد والأموال، لأن أهل حنين خرجوا بنسائهم وأموالهم وأولادهم حتى ما يكون هناك مفر للرجوع، وهذا دائما ما تفعلها العرب إلا لو كانوا أرادوا قتالا لا يفرون ولا يرجعون منه، فيلزمون الرجال بإتيان بالنساء والأولاد حتى لا يفر أحد من الرجال ويرجع، يعلم أنه لو فر نساء وأولاده سيقتلون فيقاتل حتى النهاية، فكانوا لهم كل شيء. فكان بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم من معه بأنه سبى كل هؤلاء أخرى. فلما بعد ذلك أهل حنين رجعوا، يعني رجعوا لأنفسهم يعني، وأرادوا وقال يعني علموا بأن الحق مع الإسلام فأسلموا، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يرد عليهم السبايا والأموال والغنائم التي أخذها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فطاب طلب الصحابة إليك فردوه إليك. هذه كانت قصة حنين. لكن فيها المسألة التي أراد بها أن يتكلم فيها المصلي بأنه كما روى الراوي أبو الوقد الليثي، وانظر المكان في المعركة ليست المهاجرين الأنصار بل المسلم الفتح الذين كانوا قريب عهد بإيش؟ بكفر جاهليا، ذكر وقال هنا وكنا نحن حدثاء عهد بكفر، يعني كنا لسه مفيش في رمضان في مكة كانوا اللي هم مسلمين الفتح بيسموهم كانوا كفار في مكة وأسلموا ثم ذهبوا إلى حنين للقتال، فكانوا لسه لم يكن التوحيد قد استقر وعلموا كل شيء يعني فيهم أو لم يكن، فكان هناك في بعض الجهل موجود عندهم. فلما رأوا مروا في أثناء سيرهم على شجرة يعني كان المشركين يضعون أسلحتهم عليها يتبركون بها يظنون بأن يعني وضوع الأسلحة هذه بديل الشجرة تساعد في أنهم يفوزون وينتصرون إلى غير ذلك. فلما رأوا هذه الشجرة ذات أنواط المقصود بها هنا كما قلت بأنها يعني يضعون الذين يضعون عليها الأشياء، فلما قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة اجعل لنا آلهة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ما حدث مع موسى عليه السلام لما نجاه الله عز وجل بالبحر مع بني إسرائيل فخرجوا من البحر فرأوا ناس يعكفون على أصنام لهم قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لسه خارجين من فرعون ومعجزة إغراق فرعون وهم يسيرون في البحر يبسا وإلى غير ذلك، خرجوا فوجدوا ناس يعكفون على أصنام لهم فقال اجعل لنا قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال لهم موسى عليه السلام إيش إنكم قوم تجهلون، نعم قال غير الله قال إنكم قوم تجهلون، نعم إن هؤلاء متبر وهم فيه وبطل ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل أفغير الله قال غير الله يرجيكم إلها وفضلكم هو فضلكم على العالمين، وأيضا ذكرهم بالنعمة وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني يذكرهم بما كانوا فيه بذلك. فلما نرسل سمع الأصحاب يقولون له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله، يعني قال الله أكبر، وهذا دائما كان صلى الله عليه وسلم إذا هناك شيء استعجبه أو استنكره يقول الله أكبر بذلك، فكبر الله تنزيها عن فعل هذا الشيء إنه قال شيء ما يصح أن يقال، إنها سنن يعني سنن طرق الأولين طرق ما كان قبلكم أنتم قلدتموهم في ذلك قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونسل مرابطة هنا وانتبه المؤلف ايش جاب القصة أولا لأنه قلنا أنه هذا هم قلدوا وشبهوا تشبهوا بمن بما كان من قبل، وهذه الإشكال لكن نهينا عن التشبه في كل شيء بالأمم السابقة يعني طبعا بالكفار اليهود والنصارى تحديدا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سواء كان التشبه الذي كان فيه الشرك مثل هذا أو تشبه ما دون ذلك أيضا. وهم طبعا تشبههم كان في إيش هنا أرادوا مع الفارق طبعا أرادوا الشجرة أو السدرة هذه هم ما أرادوا يعبدوها وما أرادوا يعلق عليهم الأسلحة تبوا عشان نفرق بعد ذلك من الشرك الأكبر والأصغر، ولما أرادوا ما أرادوا الشجرة ليعبدوها من دون الله عز وجل لا، لكن هنا قالوا يعني نريد أن نعلق عليه الأسلحة كأننا يعني إن نتبرك بها فيكون سببا في النصر أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا الفعل وبين ما قالته بني إسرائيل في ذلك أيضا، فجعله من الشرك، وهذا الذي سنبين جعل ذلك من أيا كان بقى الشرك أكبر أصغر لأمر آخر الآن. لكن نتكلم الأول إنه جعل هذا، إنه قال هنا هم لم يقولوا نريد آلهة كما قال حتى بني إسرائيل، فقال لهم قوم تجهلون، لكنهم أرادوا هذه الشجرة لينوطوا عليها الأسلحة ويتبركون بها، وعليك أن أنكر عليهم ذلك وأحالهم على مثل ما قال بني إسرائيل. فدل ذلك على طلبه هذا من الشرك أيضا، ما طلبوه، وإنكم سنبين الشرك الأكبر والأصغر فيه الآن في التفصيل، لكن أريد أن نبين بأن النبي قال لهم ذلك، ولعلهم عذرهم بجهلهم لأنهم كانوا حدثاء عهد كما قال الراوي بكفر، يعني أنهم يكونوا قد علموا بالتوحيد على أكمله أيضا. فهنا طبعا أيضا موسى أنكر عليه السلام عليهم بل وبخهم، لأنه بيّن الآيات كما قلنا أنكم قوم تجهلون أولا، ثم بيّن لهم أن هؤلاء أنكر عليهم المتبر بهم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وقال أغير الله فيكم إله وفضلكم على العالمين، يعني هو الإله الأوحد يبين، ثم بيّن ذكرهم بالنعائم التي كانت لهم من تنجيتهم من آل فرعون إلى غير ذلك. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها السنن، يعني تشبهتم بالكفار فيما فعلتم. ولا شك هنا هذا الأمر هيفضي إلى الشرك، وقد يكون أولا شرك أصغر ثم قد يفضي إلى الشرك الأكبر بعد ذلك أيضا. والمسألة الرئيسية في هذا الحديث طبعا مسألة التعلق بالأحجار، التعلق بالأشجار، وأنه ما يظن به إما أنه يعتقد فيه نفع وضر أو يعتقد أنه يجلب البركة، وهذا المدخل لنا في التبرك اللي سنتكلم عنه. لأن قولي فهؤلاء إنما تنظروا بقى للشيء الماتم المؤلف الشوكاني، فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، ما قالوش إحنا عايزين إله، إحنا عايزين شجرة نضع عليها أسلحة فقط. أيضا كما قال حتى بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فاعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من اتخاذ الإله، لأنه قال لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل اللي قالت اجعل لنا إلها كما لهم عليها، لكن هم ما قالوش إلها، ما قالوا شجرة ننوط عليها. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا، أن هذا من الشرك، لأنه بالتأكيد لم يكن يقصدوا أن يعبدوا الشجرة. لكن طب هو لذلك يقول نيف ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها كما يطلب القبوريون من أهل القبور. إذا ننظر بقى ليش هو المؤلف جاب هذه القصة نتكلم عنها، إذا كان طلبوا الشجرة للتبرك فقط، ما بال الذين يطلبه القبوريون من أهل القبور، يعني الأشد لذكر يطلبه القبوريون. لذلك هو يقولون إذا كان لا دون ذلك، ومع ذلك الإنسان شبه فعلهم بفعل قوم موسى فيما فعلوه، فما بالك بقى بالذي يطلب من القبوريون من أهل القبور، من يطلب القبوريون من أهل القبور. يعني إذا كان التبرك قيل فيه ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك لما ما فاق التبرك وكان فيه من الشرك الأكبر أيضا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح. ليه طب هو شرك صريح؟ لأنه قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل. إذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك، طب إذا من هنا الكلام سيكون عن التبرك، لأن هم تكلموا عن التبرك. إذا التبرك لابد ننظر إليه، ما حكم التبرك؟ وهل التبرك كله توحيد ولا كله شرك؟ ولا منه ما كان توحيدا ومنه ما كان شركا خالصا ومنه ما كان اختلف فيه بين الشرك وبين التوحيد فيه؟ هذا الذي نتكلم عنه في هذا المبحث. يعني فالتبرك أصلا مصدر تبرك، يتبرك تبركا، والتبرك بالشيء أن تطلب الخير بمقاربة هذا الشيء أو ملامسة هذا الشيء، ملامسة. فإذا التبرك جاء في المعنى في الشرع بأنك بتطلب مما تتبرك به حصول الخير وثبوته ودوامه. فبالتبرك جاء في الشرع، أو التبرك توقيفي. هنقول توقيفي ليش؟ إن هو من العبادات، وسأبين لك الآن إن يعني لابد أن يأتي أدلة على جواز هذا التبرك. وكعصل العبادات عندنا إن العبادات توقيفية، لابد لك من دليل على جواز فعلها. فالتبرك قد جاء في الشرع بالزواج، وقد جاء بالأزمنة، قد جاء في الأمكنة، وقد جاء بالأعمال. هذا التبرك مشروع بالذوات، هو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وذاته، يعني أقصد جسده وما يخرج من جسده كعرق كنخامة كدم، كل هذا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو أثاره. عصى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قلت ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف عليه يمكن التبرك بزمزم لدعم أو الحجر الأسود، فهذا ذات تمام. طيب، أو التبرك بالأزمنة كرمضان كليلة القدر كالعشر من ذي الحجة كيوم عاشوراء، أو التبرك بالأمكنة كمكة والمدينة بيت المقدس الذي باركنا حوله، سنبين إيش المقصود، أو التبرك بالأعمال بالصلاة والصوم والزكاة. وهذا قلنا بتبرك بالذوات، تبرك بالأزمنة، تبرك بالأمكنة، تبرك بالأعمال كالصلاة والصيام والزكاة. هذا جاء به الشرع. نعم، هناك لم يرد الشرع بالتبرك، التبرك الممنوع اللي سنتكلم عنه، تبرك بذوات العلماء أو ذوات الأولياء أو ذوات الصالحين وأثاره. وهذا سنبين أن فيه خلاف. نعم، مش أقصد بالخلاف أنه في خلاف بين العلماء، لكن هو الراجح أنه ممنوع وسنبين، لكن في أقوال العلماء حتى خاصة في الفقهاء ومذاهب بعض الأصحاب قالوا بجواز التبرك بالصالحين، ذوات الصالحين وأثار الصالحين، سنتكلم عن ذلك. هذا هو ممنوع، لكنه ممكن نسميه مختلف فيه علميا، نحن اتفقنا نحن سنبين الأمور العلمية، فده مختلف فيه. نعم، هو مختلف فيه، سنبين الخلاف فيه، مع أنه الراجح فيه كما سنبين هو ممنوع، لكن هو مختلف عليه. ومنها التبرك إلى الغير مشروع، التبرك في الأزمنة اللي هي ليست فيها شيء، كمثل ليلة الإسراء والمعراج، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو عرف موضعه، أو الأماكن، التبرك بالقبور مثلا، أو التبرك بالأعمال كالبدع والمحدثات، هذا كله تبرك ممنوع، كيف تتبرك به؟ طيب، إذن نحن الآن عندنا تبرك مشروع وتبرك غير مشروع. فالله عز وجل يبارك ما شاء سبحانه وتعالى من الذوات ومن الأمكنة ومن الأزمنة ومن الأعمال. سنأخذ المتفق عليه بلا خلاف، التبرك به جائز، وهو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما يخرج منها من عرق وبساط. وهذا لا تستغربوا، ليش لا تستغربوا؟ نعم، ببصاق النبي، بدم النبي، بعرق النبي، نعم، لأن الله عز وجل قادر على قلب أن يقلب الأعيان ويطهرها ويخلصها من الأذى ويجعلها شفاء ودواء. قادر أم لا؟ قادر سبحانه، بل هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ألم يكون القدور على الخيبر بالتغلي ويطهى فيها الحمر الأهلية وكانت تؤكل، صحيح؟ ولما نضجت نادى مناد أن رسول الله قد حرم لحوم الأم الأهلية، بل قال وكفاء القدور يعني نجسة، طويت نجازت في لحظة بعد كانت تؤكل أصبحت نجسة ولا تؤكل. من الذي حولها؟ الله عز وجل، حكمه هكذا. إذن تتحول الذات، تتحول الذات إن أراد الله عز وجل وحكم الذات. أنا أقصد إذن فلا لا إشكال حتى عقلك ما يأتيك في هذه مسألة، نقول نعم الله عز وجل بارك في جسد الأنبياء كل جميعا، مش النبي فقط صلى الله عليه وسلم، هي الأنبياء ككل، كل نبي الله بارك في جسده وفيما يخرج منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأفضل النبيين على الإطلاق. لذلك والأدلة على ذلك كثيرة. نحن الآن نتكلم عن التبرك المشروع، وأوله بالاتفاق التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه البخاري عن أبي حيفة ربي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ياخذ وضوءنا ايه وتمسحونا منه تبركا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ثم مج فيه مجة، يعني اخذ ماء ومجه فيه، ثم قال لهما لابو موسى رضي الله عنه وابو جحيفه اشربا منه وافرغا على وجوهكما ولحوركما. هذا تبرك بايش؟ بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبمجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. وايضا ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لا ترن الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاتي من الغد بعلي وقد ارمد رضي الله عنه يشتكي عينه، فامر فدعي له فبصق في عينه في عينيه فبرئ مكانه حتى كان لم يكن له شيء. ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم شفي ببركته. وايضا في الصحيحين في غزوة الخندق من حديث جابر رضي الله عنه لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شدة الجوع فصنع جابر طعام النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فقط واثنين تقريبا، قصة مشهورة يعني لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق بالكلية وكانوا ألفا، لكنه اشترط قال لهم الأول، قال لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى آجي، يعني حتى من البرمة تفضل على النار والعجين لا يخبز حتى أنا أتيكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، يعني جابر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم الناس، يعني الناس وراء الألف موجودين، فأخرجت له عجينا فبسق فيه، هذا وجه الشاهد، وبارك ثم عمد إلى برمتنا، البرمة على النار حل القدر، فبسق وبارك فقال: ادعوا خابزة، يعني التي تخبز ادعوها فلتخبز معي، بقت هي بتخبز النبي معها، واقضحي في برمتكم ولا تنزلوها، يعني اقضحي خذي منها ولا اكسبوها زي ما هي كده على البرمة. قال: وهم ألف، فأقسم بالله، يقسم جابر رضي الله عنه، لقد أكلوا الألف كالوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني مشيوا رجعوا، وإن برمتنا لطغت كما هي، يعني زي ما هي ما خدش منها حاجة، وإن عجيننا لا يخبز كما هو، لأن يعني العجين كما هو بيخبز. هذا طبعا بإيش؟ نعم. وروى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، تذكر عروة جاء مشركا ليعقد الصلح في أول الأمر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعروة رجع لأهله المشركين قال: كنت كان يربط أصحابا يا سلم، قال: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم حفظوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، لأبي هو صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عروة إلى أصحابه ورأى ذلك حكى لهم هذا، فقال: أي والله لقد قدمت على أو وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكيسر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد الحديث صلى الله عليه وسلم. وما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند أنس، وكان أم سليم أم أنس موجودة، فدخل عندها قال ونام، يعني في وقت قليل نام عندها، قال فأنس بيقول فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عرق منه. قال: فجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تأخذ تستقبل العرق في القرورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. تقول لي فين الدليل؟ فين الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قرر ما قال لا كيف. يبقى كل الأدلة الماضية لا إشكال. يبقى قلت لا ليس هناك نزاع في جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وما يخرج عن ذاته أيضا. طيب إذن هذا يبين لنا أولا النوع المتفق عليه. ونذكركم التبرك أي البركة وكثرة الشيء الذي فيه الخير. طلب البركة أو التبرك أي طلب الخير من الشيء الذي تلازمه أو تلامسه أو إيش يكون معك يعني، وتطلب ثبات الخير ونمائه أيضا. هذا معنى التبرك يعني طلب البركة. والأصل أن البركة من الله عز وجل. يعني نرجع للتأصيل أن البركة من الله عز وجل، وأن لا أحد من الخلق يبارك أحد، بل الله عز وجل هو الذي يبارك. وانظر ارجعوا لآيات القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. وتبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى أيضا وباركنا عليه وعلى إسحاق سبحانه وتعالى. فهنا وقال عيسى عليه السلام عن قال وجعل الله عز وجعلني مباركا. إذن البركة من الله عز وجل. إذن الله هو الذي يبارك للمخلوق، فلا يجوز أنك تأتي البركة من الله، ما يجوز أن تأتي للمخلوق تقول له بارك لي، برك لي على هذا الشيء مثلا، أو يقول لك أبارك لكم في أبارك لكم السيارة والبيت والمكان فين بذاتي أو شيء. وقلنا بأن أيضا البركة قد تكون من الزواج، فتكلمنا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن البركة قد تكون من الأمكنة والأزمنة، فالظاهر أن الله عز وجل اختار بعض الأمكنة كبيت الله الحرام والمدينة وبيت المقدس، كما قال سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام والمسجد الأقصى ليباركنا حوله أيضا. والمباركة حوله مش مقصود أن المباركة بالأرض إذا تروح تتمرمط في الأرض، ولا حتى في البيت الحرام، ولا حتى عند الكعبة، ولا في المدينة. المقصود بالمباركة هنا ليست الأرض ذاتها فتطلب من الأرض من ترابها ومكان، لا باركنا هنا المكان مباركة. مثلا مكة مبارك مباركة في القلوب تشتاق الطاعات فيها لا أجور، بأنها بأنك يفعل فيها الخير، الناس عبادة فيها تكون عظيمة، هذه البركة في العبادة في هذه الأماكن أو كالمدينة أو بيت المقدس الصلاة فيها غير غيري من الصلوات. فهنا والبركة هنا يعني تشجيعا للناس أن يلازموا هذا المكان ليعملوا فيه الطاعة، كأن المكان بارك فيه الله عز وجل، فمن كان في هذا المكان فقد يساعد على الطاعة وعلى ثبوت الخير لهم كان من أهل الخير، وإلا هناك من أهل المعاصي فيه أيضا. لكن ليس المعنى بالمباركة في الأماكن هذه أن يتمسح بأرضها أو حيطانها، هذه بركة زواج لوازم، لا ليس هذا المقصود. البركة هنا في الأماكن هي البركة لا تنتقل من ذات الأرض نفسها إلى الشخص، لكن يعني لو لمست الأرض أو دفنت في الأرض ليس معناك أنت تبركت بالأرض، لكن الأرض المباركة من جهة المعنى فيما بينا فيه. يعني بيت الله الحرام ليس مبارك من ذاته فتتمسح فتنتقل كما يروح عند مقام إبراهيم، ولا حتى يتمسح عند الكعبة وبحجر الكعبة نفسه، لا هو مبارك من حيث المعنى كما قلنا هنا، يعني من حيث تعلق القلوب، من حيث الخير الكثير اللي في الأماكن هذه اللي بيفعلها المرء أيضا لمن طاف وتعبد وصلى وقرأ وغيره. حتى الحجر الأسود وحين بتقول حجر مبارك وذات صحيح، لكنه بركته لأجل العبادة ليس لذاته هو بمسحه، بمعنى ليس أجل العبادة. بيانها لنا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال إنني أعلم لك حجر لا تنفع ولا تضر، إذا ما فيش بركة في الحجر نفسه، لكني لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن المسألة البركة فين؟ في عبادته الذي تأسى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك في الزمان، الزمان المبارك كشهر رمضان في الخير كما هو معلوم لديكم، قريبا كنا في رمضان ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يبلغنا دائما رمضان والحج. نقول هنا البركة هنا هيش في قراءة القرآن والعبادات والصوم والتراويح والصدقات إلى غيره وقيام ليلة القدر، فهذه بركة فين؟ في الزمان، كثرة الثواب المرجوة من هذا الزمان. ثم قبلها قلنا البركة التي الذات، ومثلنا بأن بركة الزوات اللي عندنا هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فقط الذي هو المقصود. لكن هل النبي لا، بل الله عز وجل بارك في الأنبياء في أجداد الأنبياء، فجسد آدم مبارك، وجسد إبراهيم مبارك، وجسد نوح مبارك، وعيسى مبارك، وموسى مبارك، كل واحد منهم عليهم السلام صلوات الله عز وجل سلامه مبارك، جسد مبارك. يعني لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم وتمسح بهم وبعرقهم وبكذا وبكذا جائز، لأن الله عز وجل بارك في ذوات الأنبياء. وأفضل الأنبياء كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك فيه ذلك. طيب، هل تنتقل البركة بعد الأنبياء لأحد؟ هذا هو المبحث اللي فيه الإشكال واللي حدث فيه الخلاف. لو قلنا أن جسد الأنبياء مبارك وأثبتنا ذلك بالأدلة، هل تنتقل البركة من الأنبياء لأصحاب الأنبياء فتكون لأصحاب الأنبياء بركة ذاتية أيضا كما هي لأنبيائهم؟ هذا هو الصحيح اللي نتكلم عنه الآن. سنبين أن الصحيح اللي لا تنتقل، أن البركة لا تنتقل بالذوات من غير الأنبياء. طب ليش أقول أولا خذوا ضوابط ثم نفصل أكثر. إن لمن أراد أن ينقل ما عنده كما سنبين أدلة تنهض في الكتاب أو السنة، ما لكن عنده قياس الأصل فيه، إنه أراد أن يقيس الصالحين والعلماء والأولياء على الأنبياء، والصحيح إنه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، فما جعلنا سلم في الخير والبركة في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لا يقاس عليه أصحابه. ده أول شيء انتبهوا، لأن دي أصل المسألة، يقاس أم لا يقاس. الثاني أن هذا سيؤدي إلى غلو، هيدخلوا غلو فين؟ في الأصحاب والأولياء وغيرهم، وسيؤدي هذا الغلو لو البركة في ذاتهم إلى الشرك، والشرك لابد فيه من سد الذرائع والمنع، لذلك جاءت النصوص بعدم تبرك، جواز التبرك بغير في الذات بغير ولا بالأثار إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط والأنبياء وغيره لا يجوز، لأن هذا ما دعاه الغلو، فسد الذرائع أيضا تقول بأن هذا أمر لا يكون. الثالثة أنا بأكمل وأفصل، أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل نحن بنتكلم حتى عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك. يعني ليش لم يفعلوا ذلك؟ أن الصحابة وهم أفضل، وهم أفضل الأولياء، لو قلنا الأولياء هم أفضل الأولياء، فلم يتبركوا بأفضل الصحابة، لم يتبركوا بأبو بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعشر المبشرين بالجنة، ولم يرد عن الصحابة ولا التابعين ولا المخضرمين بين معهم أن كانوا يتبركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بزواتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيتبركوا بشعرهم ولا بوضوئهم ولا نخامتهم ولا العرق ولا الملابس، ما كانوا يفعلون ذلك. وأي ويعني يعني معك كل الكتب لتثبت ذلك على الصحابة لن تجد. إذا لما كان الصحابة تركوا ذلك كما سيأتي الكلام وبين كلام الشاطبي في هذه المسألة، إنه كلام بديع جدا يرد على مع يعني الداعي موجود والمنع منتفي، ومع ذلك لم يرد عنهم أنه كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ويأخذون هذه البركة من زواتهم أو من أثارهم. أيضا يقول لا، ما أسيد بن حضير لما جاء لعائشة في يوم العقد وقال لا ليست هذه بركاتكم يا آل أبي بكر، هذه ليست بركة ذات، دي بركة عمل لآل أبي بكر. أبو بكر أول من هاجر مع النبي صاحبه في الهجرة وفي الغار، وأول من أسلم معه، بركة عمل آل أبي بكر وليست بركة ذات أبي بكر. وليدل على ذلك أن مثلا في الصحيح يقول إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، يعني الشجر بركته كبركة المسلم فين؟ في النفع، في نفع المسلم ونفع الشجر مش في الذات نفسه. أيضا يعني أنا في كل مسلم بركة، نعم بركة المسلم فين؟ في أعماله، كما ذلك قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فإذا المسألة دارية لو كانت شبهة أو شيء وليس بشبهة، نقول هنا البركة هنا في الإيمان في العمل إلى غير ذلك. فكل مسلم له بركة، نعم، لكن بركة المسلم مش في ذاته، في عمله، في ما يقدمه، في الخير الذي معه إلى غير ذلك، في إيمانه، في اتباعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، في العلم الذي معه بركة، في العلم بركة، في العمل بركة، في الإصلاح بركة، في ماله الذي هو ينفقه في الخير، في الخير أو غير ذلك. هذا مقصود هنا البركة، وليس المقصود أن تتورد به فتتمسح بها عليه وتأتي لك ما سنبين في ذلك. إذن الضوابط دي مهمة ليش؟ إذن البركة لم تنتقل من ذات النبي للصحابة، ولا من أثار النبي لأثار الصحابة، وهذا الصحيح نقول الأمر مقطوع به، مع أن فيه خلاف بين كل قول عندهم، الخلاف فيه كيف كان أو الرد. بعين النقي تجد أهل الشرك التبرك، إحنا كده كلامنا على البرك، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده مشروع لا جدال فيه. ثم وقفنا عند التبرك الآن اللي هو المختلف فيه، سنفصل فيه كم بعد قليل، اللي هو عند بعض أهل العلم التبرك بالصالحين والأولياء وأثارهم بزواتهم طبعا. ولكن التبرك الممنوع الذي لا خلاف على ما مفروض على منعه، وهو التبرك المشركين الذين كانوا يرجون الخير وثبوته إلى الآلهة، يتوجهون إلى الآلهة، فكانوا يفعلون بقى مع الأصنام، الحجارة، القبر، تراب القبر، الوثن، الشجر، كل هذه يتبركون بهذه الأمور أو هذه الأشياء، أو ببقعة مختلفة، بماء عين مختلفة، بغار مثلا مختلفة، هذه كلها تبركات شركية، تبركات شركية أيضا. وهذا الذي كان يفعله أهل الشرك قديما، يتبركون بالأشجار وبالأحجار. والتبرك بالشرك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر أو بأي بقعة من البقائع، من البقاع، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، يعني ممكن يكون يؤدي شركة أكبر وممكن يكون شركة أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا طلب الفاعل بركتها، بركة هذا الشجر أو بركة الوثن أو الصنم أو الأرض أو أيا كان، معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه أو التصق به بجسده مثلا يتوسط له عند الله، فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخذ مع الله إلها، وهذا شرك أكبر. هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع الأحجار والأشجار الذين يعبدونها، إنهم كانوا يتبركون بها ويجعلونها وسيلة، يعتقدون أنها وسيلة إلى الله عز وجل، أو يعتكف عند القبر ويعتقد أنهم إذا عكفوا عند القبر وتمسحوا بالقبر أو أخذوا التراب، فصاحب هذه البقعة الميت أو المقبور أو شيء أو الخادم اللي عندها هيتوسط لهم عند الله. وهذا عين ما كان يفعله المشرك العرب والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا تبرك أكبر، شركة أكبر. طب ماذا يقول التبرك شركة أصغر؟ إذا كان نسر التراب هذا أو إلصاق الجسد أو غيره هو يجعله سببا لحصوله للبركة، وليست هو وسيلة عند الله إيش؟ أن يأتي له بالبركة، لا، هو يظن أن مجرد التراب ده يتبرك به كسبب أو نسله عليه، ولم يعتقد أنه هو المكان، أنه هو وسيلته عند الله، نزل هنا إلى الشرك الأصغر. يعني مثلا كان لابس التميمة لو قلنا، أو لابس الخيط، يعلم أنه لا تضر ولا تنفع، لكن ده وسيلة أن يطلب بها بركة، يطلب بها توسل، يطلب بها دفع ضر أو غير ذلك، فهذا يكون الشرك هنا الأصغر. أيضا يعني لو أخذ التراب واعتقد أن تراب القبر ده بتاع المقبور مبارك فحطه على جسده سبب من أسباب طلب البركة، فهذا شرك أصغر بخلاف الأولى الذي بيناه. ليه؟ اعتقد ما ليس مأذونا له فيه أنه سبب، فمن اتخذ سببا لم يشرعه الله كان من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد فيه هؤلاء وقع هنا فين؟ في الشرك الأكبر وجعله وسيلة. طيب يبقى هذا الشرك ليش الممنوع؟ هذا التبرك الممنوع، وما أن حكمه إن كان شركا أكبر وإن كان شركا أصغر. طيب لما قلنا التبرك، لما قلنا التبرك المسموح به، احنا خدنا فقط التبرك بالذات اللي هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا بالتبرك بالأزمنة والأمكنة، صحيح؟ وتكلمنا كمان التبرك بالأزمنة والأمكنة والزوات، ما تبركنا عن الأعمال، تبرك بالأعمال. احنا قلنا انه في تبرك بالأعمال مشروع، يعني تبرك تكلمنا عن التبرك بالأزمنة انك تلتمس في الأزمنة المباركة انك تفعل فيها الطاعات، تلتزم في الأمكنة انك تذهب الى الأمكنة اللي هي مباركة وتلتزم فيها الطواف مثلا والسعي هنا في بيت المقدس تصلي فيه، او مثلا المدينة تصلي فيها، تلتمس هنا اداء الطاعات في هذه الأمكنة المباركة. ثم طبعا في اماكن في المساجد غير بعضها، او حتى المساجد غير الثلاثة، تلتمس انك تصلي جماعات في المسجد العادي لانها ابرك، تلتمس مثلا انك تحضر مجالس الذكر في المساجد والعلم في المساجد لان هي امكنه مباركه بيوت الله عز وجل. ايضا تذهب الى قباء ومسجد قباء اقصد في تصلي فيه لما تذهب الى المدينه، امكنه مباركه ايضا. اماكن المدينه الشام، لان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فقال طوبى للشام، فقلنا لاي شيء ذلك؟ قال لان ملكه الرحمن بسطت اجنحتها عليه. يبقى الشام مباركه كمكة مباركة ومدينة مباركة أيضا. إذا من سكن مكة سكن المدينة سكن الشام، طلب البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وفق إلى خير ولا حرج في ذلك، وهذا مسموح مشروع فيه. بخلاف لو راح تمسح، راح بيش تمرمق في الشام وتمرمق في شوارع المدينة وتمرمق في مكة، هذا تبرك إيش قلنا؟ ممنوع، عشان نبين في ذلك. طيب يبقى بين التبرك المشروع بأنواعه، التبرك الشركي بأنواعه، نرجع للتبرك المختلف عليه، وهو التبرك بذوات الصالحين اللي هو الدندن عليه كثير، واللي هم ايش تروح لل بعد ما خطيب الجمعة خلص فتروح له انت كده على كتفك تقوم مسح له كده على المشط بتاعه والبتاع، ايه خدت البركة. تروح للولي ولا الشيخ تبقى ايه انتم ايه ومسح له من هنا من فوق من تحت وبتاع، شيخ بركة بس ويبدي ويديه ايدك كده عشان ايه يديله هو ايه عشان تتمشى مش عشان تتبرك ايش دي. هذا موجود بعض وخلي بقى انتبهوا لان في كلام لبعض العلماء، يعني مثلا عندنا في الشافعية كثير من العلماء في المتأخرين تكلموا به، اولهم طبعا النووي تكلم به وابن حجر تكلم به ومن بعد، يعني قالوا بهذا الكلام، ستجدوا قالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين وذوات الصالحين، عشان بس ما تستعجبوش المسألة، تبقوا فاهمين إن في علماء في بعض المذاهب قالوا بذلك. علماء نقصد بهم يعني هم علماء أصابوا ولقتهم علماء، وهذا الذي سنبينه إنه هذا القول قاله بعض لذلك تجده بل ينتصر إليه الآن، يعني ومش الآن، يعني أقصد إن يراوج عليه كثير طبعا خاصة من المذهبية الفقهية اللي بيدرسه، فطبعا عنده كثير من الأصحاب في المذهب بيقول بذلك، فهو خاصة من المتأخرين أيضا لذلك. طيب أيضا أنا حابة يعني مش عايز أفرعكم أوي، لكن عايز أضبط لكم الأصول المسائل، إيه الشبه اللي عند هؤلاء؟ لأن هم مش شبه، طبعا احنا بينا الآن إن احنا نقول بالمنع، لكن هنبين أيضا ليش المنع عندنا، لكن ما الشبه اللي عند الذين قالوا بذلك؟ ستبقوا فاهمين، انا هعرض الشبه اللي عندهم اصالة فيها عشان تفهموا، لكن انت لو رجعت لكل يعني لما تقرا الادله اللي هم بيقولوا انها ادله سيبين لك ازاي كيف تقراها، تجد ان جل الادله دي جلها ياتوا باحاديث بتبرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجسده وبصاقه وعرقه وكذا اللي احنا عندنا نتكلم عنها، ياتوا بكل هذا تجد يقعد، يعني انا اطلعت على واحد كتب 30 دليل على ذلك وعمله صفحة له وبتاع، لما تقرأ كله تقسم الأدلة اللي عنده جل الأدلة راح جايب أدلة تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ذاكر كنت لكم في الأول الكلام إيه، هم مسألة عنه قياسا، تفتكروا الكلام اللي قلناه كان الأصل عنده قياس، ويأخذ بالأدلة دي ثم يسحبك إيه للصالحين، وجزء ثاني من الأدلة ادعاءات باطلة على أئمة لنا، منهم ادعاء على الإمام الشافعي قصته مع الإمام أحمد وادعوا قصته مع ابو حنيفه سوبينها ادعاءات كاذبه على الائمه ان هم ايش كانوا بيفعلوا ذلك. الائمه المتقدمون اللي هم منهم زي الشافعي واحمد وهؤلاء يعني كده ان فطبعا هذا الجل ما عنده. اما تجد دليل سالم صحيح انه يقول به انه ينسبه لصحابي او لتابعي او لغيره مثلا في التبرك باثار الصالحين وفي ما تجد ذلك. انا بلخص لك المساله. لكن ايش هو ايش الشبهه اللي عندهم؟ اول شبهه قياس الصالحين على الرسول صلى الله عليه وسلم في شرعيه التبرك بالذوات والاثار. هم قاصد قالوا بجامع ان الصالحين والعلماء والاولياء هم الورثه للنبي صلى الله عليه وسلم، فما دام اثبتنا التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم ما المانع ان يكون هناك تبرك قياسا ما لم يجتمع فيهم الصلاح على ذات غيرهم؟ دي اول شبهه عنده. طب نقول لهم الان قياسكم هذا تعالوا نتناقش فيه بهدوء، المسألة ليست تعصبا ولا شيء، وأيا كان العلم جاء من عند من لو كان حقا نقول به، ولو كان باطل ولو كان قدره سنرد. يعني قريبا كنت بتكلم مع حد في مسألة الاستعانة استخدام الجن، مسألة معينة مشهورة جدا طبعا وفيها ابتلاء عظيم جدا للناس أنا آسف، إنه بعض الناس بتستخدم الجن، يكون معاه جن مش كاهن ولا ساحر، هو عنده خدمة من الجن، هو بيدعي إنه مصر خدمة له يعني يساعده في إنه يحاول يشفي الناس أو يعني يعالجه، بيسموه خدمة لا يعلمها يعني. ففي ناس عرفوا بذلك، يعني هو معاه خدمة من الجن، جن بيخدمه، فلما تتصل بيه أو تكلمه يبتدي الجن يساعده معنا ويشوف بقى أقرانه وأصحابه والناس، فيقدر يعرف ما المصابة دي عندها إيش وكذا وكذا، وممكن يكون. طبعا هذه مسألة إشكال كبير وتكلمنا عنها، لو أنتم فاكرين إحنا تكلمنا عن الاستعانة صح وتكلمنا عن مسألة، لكن طبعا هناك قول ابن تيمية هذه مسألة. طب ابن تيمية قال بممكن الاستعانة به عند ضرورات معينة وكذا وكذا، قال وأخذوا بعض فضلنا شيوخنا الكبار المعاصرين رحمة الله عليهم، أخذ بقول ابن تيمية وقال به فضلت شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نشوف قال. فطبعا المسألة على تصلح ديش بالتامية شكرا الثامين فالناس فأنا كنت أتكلم طول الوقت الآن ده ابن تيمية ده نعاله فوق رأسنا، شيخ ابن عثيمين نعاله فوق رأسنا، لكن هذه المسألة خالف فيها ابن تيمية كثير من علماء السلف في المسألة تحديدا وخلق واجتهد فيها لكن لم يصل. فأنت الآن ما يومنا مش مسألة الاسم فقط اللي قال، لابد لك طالب علم تنتبه تحقق النظر، خاصة ان فيها كمان اشكالية فين في العقيدة اصالة كمان، وتخرب العقيدة تخريب عظيم جدا. انا يعني مش انا فقط قلت والذين قالوا منعوا لذلك، فطبعا حتى والله قلبه رقيق جدا قلب جميل يقول لي طب يعني الناس تنفع الناس وما ينفعش الناس والابتلاءات، قلت له صدقني نفع الناس لا يكون هكذا، ده هيضيع عقيدة الناس. ويشاء اني وانا جالس بالجلسه وطبعا المجموعه اللي كنت جالس معهم هم ما كانوا يعرفون حد معين يعني مشهور جدا في الباب، فبيتكلموا عن قالوا تقابل وتقول لا اريد ان اقابل احد، لكن انصحوه ان يتوقف عن ذلك، هم ما يعرفوش كيف يتوقف، انا ارشدتهم هو يعلم كيف يتوقف عن ذلك. فالاخ حتى بيحكي قصه من الجالسين، انا كنت كان عندي مشكله وكنت رايح ناحيه البيت فاتصلت عليه على الاخ قلت له انا في بس امور ملخبطه معايا كده، قالوا لما تروح البيت كلمني، فلما قبل ان يصل للبيت قال له انا خلاص انا بعت لك ناس يظبطوا لك البيت بنفس اللفظ كده. قلت له بعدين ذكرت قلت له يعني انت الان انتبهت انت ايش فعلت؟ طب لما ترفع ايدك لربنا تدعوه تاخد بالاسباب الشرعيه تروح تكلم الرجل عشان يظبط لك البيت، لانك تعلم ان الرجل معاه خدمه فهو يشوف لك انت عندك مشاكل يعملها لك. انت اتجهت لمين الان؟ وقول مال قلبك لمن في اول المساله اصابك؟ فقلت له ما يقول المسألة عظيمة ومع قال ما قال من أهل العلم، لكن في أمور قد تؤدي إلى إشكاليات كبيرة جدا. وقلت له من المسألة مش أنا أقولها لكم وعلى ثقة إن المسألة كلها منهاش نهاية، حتى اللي معه الخدمة هذا لا يمكنه في كل مرة أن يستطيع أن يفعل شيء، فأنت لماذا تركن لهذا وفي إشكال وأركن لله؟ يا شاء الله عز وجل أمس أن أختي تتصل بي تسألني في مسألة أيضا خاصة بهذه الأمور، فقدر أن تقول لس إحنا عندنا ظروف معينة كذا كذا كذا واستفتينا كذا قبل ما تقول الاسم، قلت لها كذا قالت لي آه كذا، قلت لها قلت لها قفي بقى عن المسألة هذه فما أكرر عليكم، فقلت لها كذا وكذا وكذا. طب لما أنت استشرتين تعالجتي؟ قالت لي لا. قلت لها ليش ما شفتيش؟ قال لي لأن كل ما بعمل بيتكرر، يعني الرجل اللي معه بيبطل والثاني يجدد. قلت لها يبقى إذن اللي معه في أعلى منه، فأنت من الآن هو ما عندوش القدرة أن يبطلك هذا. قالت لي سكت، قالت لي أنا شعرت بشيء كثير حسيت أنه. قلت لها لا حكيت، قلت لها أرجوك وقفي عن ذلك، لأن المسألة هذه هي ليس لها إلا من الله عز وجل فقط. لو كان فيه خير لكان بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم أنت ما تعلم عنهم شيء، هذا شيء غائب عننا. أنا أقصد أن المسألة هذه أنا خرجت برا الأصل اللي كنت أقولتكم أن ما تنخدعوا، قد تكون علماء كبار يقولوا بمسائل ولهم قدر، لكن هذا لا يمنع مع حفظ قدرهم وحفظ مكانتهم، لكنك أيضا لابد أنك لا تنخدع فقط لأن فلان قاله، فبليش بقى خلاص ما نحطها عنده، لا ما نحطهاش عنده ما دام حققنا في المسألة وجدنا أن هو هذه المسألة ليست هي راجحة. ده أنا أقصده الآن، عشان المسألة هذه هتجدوه في بعض المسائل التي قد تجد فيها خلافات، فأنت تفاجأ أن الشيخ الفلاني بيقول بكذا، طب وإزاي بيقول بكذا؟ لا ما هوش حد معصوم، احنا قلنا لا أحد معصوم، لأن فيها كما قلنا هنا النووي في هذه المسألة نافع عنها كثير، في مسألة التبرك بالأصل، وابن حجر نافع عنها كثير، هم لهم في شأن والقدر في العلم في الحديث وفي الفقه وفي غير ذلك. طيب هنرجع للشبهة الأولى، لأن نقول هنا هل فعل الصحابة ذلك؟ ما فعلوا ذلك. طب هل يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر التبرك بغيره من الصحابه؟ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتبرك بغيره من الصحابه بذاتهم طبعا او باثارهم، ولم ينقل عن الصحابه انهم فعلوا ذلك ايضا لا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته. طيب اذا كان الصحابه هم افضل، بل هم افضل الاولياء اللي تقول عنهم، ومنهم الخلفاء الاربعه وافضل الصحابه والعشر المبشرين، ولم يفعلوا ذلك. الإمام الشاطبي في كتابه الماتع في الاعتصام بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في هذه المسألة، مسألة التبرك بالصالحين وآثارهم، وحقق المسألة تحقيقا بديعا جدا لمن أراد أن يرجع له، فقال وأنا أمثل لكم ما قال الصحابة رضي الله عنه بعد موته عليه الصلاة والسلام، لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، لمن خليفه أنا إلى من خليفه، ولم يفعل به شيء من ذلك، يعني أبو بكر تبركه به، ولا عمر رضي الله عنه، وكان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم كذلك علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف. تقول صحيح ومعروف لأن كل اللي عند أدلة بيثقوها في 50 و30 دليل، كل لو بصيت عليه عينك تعلم أنه ملوش علاقة بالمسألة اللي احنا نتنازع عليها أصلا، أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الذي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك ذلك الأشياء في التبع الاعتصام، وارجعوا له إذا أردتم. إذن لم يثبت أول شيء شبه عندهم حصول هذا النوع من التبرك من الصحابة مع بعضهم، انتبهوا، وهم أفضل القرون اللي قال عنهم السيد أفضل القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب انظر الشاطبي قال مع مقتضيات هذا التبرك، يعني ايش مقتدياته؟ مش التبرك طلب الخير، طلب الشفاء، طلب البركه، في مقتدى له في زمانهم؟ نعم كان عندهم مرضى، وتوفر الاسباب، الاسباب موجوده، نعم الصحابه موجودين اهل الخير واهل الولايه وكل شيء، والعشر المبشرين من الجنه، ولا يوجد مانع ولا يوجد مانع، ومع ذلك تركوه لم يفعلوه ايضا، بل قالوا انظروا بقى الاشياء ان البعض الوفود كانت تذهب من المدينه الى البلاد الاخرى اللي هي مفيش بقى صحابة، صحيح اللي هو بقى فتحت بعد ذلك العراق والشام ومصر وخراسان وولاء النهر وكله، وكان يذهب وفود من الصحابة إلى هنا، ومنهم كبار الصحابة ولم يرد عن واحد منهم أنهم كان هؤلاء أهل البلاد يتبركون بالصحابة اللي تصل إليهم سواء فاتحين أو معلمين أو شيوخ أو فتاوى أو يجلسوا معهم فيتبركون بذاتهم أو بأثارهم في تلك البلاد. طب إيه سبب إجماع الكل على ترك التبرك ده سواء اللي كانوا في المدينة واللي خرجوا بعد كده في زمان أبو بكر وعمر وعثمان في الفتوحات من الصحابة ولم يفعلوا مع بعضهم البعض كصحابة ولم يفعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم يعني بينهم وبين بعض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما السبب في ترك الصحابة لهذا التبرك؟ ولا يمكن أن يكون في خير والصحابة يتركوه ولا يرد عن أحد منهم. إذن السبب الرئيسي في ترك الصحابة لذلك بعضهم تبرك بعضهم مع بعض هو اعتقادهم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، إن التبرك بالذات وبالأثار يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون سواه، ما عدا طبعا سائر الأنبياء اللي هم لم يرجعوا فيه. إذن هذا يبين لك أن ده اعتقاد الصحابة أن التبرك ده بالذات كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره من دلالة اللي قلناها عليه. لذلك الشاطبي بعد ذلك قال حكم هذا التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه اللي هي الذات والأثار وما يخرج من جسده. أيضا ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. يعني النبي كان خص طبعا بالزواج لعدد نحن أربعة، فهو يبين لك الآن إيه يبقى ما اقتدى به يبقى كأنه بدعة في ذلك. طيب وذكر في موضع آخر أيضا إطباق الصحابة على الترك، يعني إطباقهم كلهم تركوا الترك، ترك إيش؟ ترك التبرك هذا مع اعتقادهم بالتشريع. يعني اعتقادهم بالتشريع ويقول يعني هو مشروع، يبقى التبرك مشروع لأنه تبركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التبرك مشروع. فلما اعتقدوا التبرك مشروع وتركوا هذا التبرك علمنا أن هذا النوع ليس لهم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ معهم أصل المشروعية لكن وقفوا عن التطبيق بينهم وبين بعضهم وبين الناس وبينهم، فهذا يدل على انتفاء العلة التي توجب التبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كباقي الخلق في ذلك المسألة، وهذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن رجب أيضا يقول لأنه على هذا القول يبالغ في النهي عن التعظيم الأولياء والصالحين وأن ينزلوا منزلة الأنبياء أو التبرك بالآثار، قال نفس الكلام: فما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون مع بعضهم البعض، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فرد شرابه وطعامه. إذن الشبهة الأولى عند هؤلاء وهو القياس، قياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم بجواز التبرك بالذوات والأثار، غير صحيح وقد بينا. لو كان مشروعا لسارع الصحابة إلى فعله. طيب ذلك بقى البدعة اللي تكلمنا عنها دي اللي هي منها التمسح بالخطيب والتمسح بعد الجمعة والتمسح بفلان المناتي لزيارته إلى غير ذلك من الأمور، أو التبرك بأثاره ياخد من شعره، طب دي فضيله الشيخ الجلابيه بتاعتك، الطاقيه دي كان لابسها الشيخ ياخدها يجري بيها، المنديل اللي كان في جيبه وخد عندك بقى، يعني اكثر من ذلك. طيب طيب الصوت موجود اعتقد، انا نقلت الهاتف الثاني يكون رجع لك الصوت. طيب في بقى اكاذيب في المساله دي، في اكاذيب تجد في بعض الكتب هتلاقي عندكم مدسوسه، يقول لك ان كان في مكه، ما اعرفش في مكه كيف، بعد مكه سيدنا علي هاجر وفاطمه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، لكن يقول لك كان الشهداء في مكه الموالد علي بن ابي طالب وموالد فاطمه وعمر بن الخطاب وغير ذلك، ودي يروح للموالد دي اللي كانوا يروحوا فيها هم ويتمسحوا بها تبركا، الناس كانوا بيفعلوا ذلك في هذا الازمنه، او يتبركوا بمكان ولاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لا اصل له، يعني لما تجد له اثار صحيحه اصلا عند السلف. ايضا ولا اعتذر عند أهل الحق يعني أصحاب الأسانيد في هذه المسألة، يعني أي أسانيد صحيحة في هذه المسألة تماما. طيب الشبهة الثانية من القرآن، عندهم آية متعلقة بها، قول الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالوا هذه الآية آل موسى وآل هارون، ودي أثار تبرك من بقية مما ترك. طيب هو إيش في حاجة في التليجرام؟ الصوت رجع مش رجع؟ طيب صوت البطء او هنا مفيش صوت، انت مفيش صوت عندك ليه؟ انت صوت، طب اخبروني التليجرام عندكم صوت ولا لا؟ بطء عين مين بيقولوا صح البعض؟ طبعا انا رجعت من بدري على الصوت. صوت موجود؟ طيب في صدى. طب لحظة كده اعتقد ان مفيش في صدى بتاعت السبيكر، صح كده افضل؟ صح؟ في صوت؟ مفيش صدى كده؟ طب انا فتحت. طيب طب نقول هنا معايا في الشبهة الثانية، ارجعوا للتفسير، مش هقول لكم اكثر من تفسير، افتحوا كتب التفسير وتقول المفسرين في قول الله عز وجل آل موسى وآل هارون ان قال مقصود بها ايه. كثير اغلب المفسرين يقول لك ان آل موسى وآل هارون هو يقصد به موسى وهارون. طب ليش لفظ آل موجود؟ قالوا هذا من باب تفخيم الشأن، يعني تفخيم شأن موسى وهارون، فجاء ذكر آل لذلك، وجمهور المفسرين على ذلك. طب في قول ثاني، نعم قيل قول ثاني ان المراد بآل موسى هنا الانبياء من بني يعقوب لانهم من ذرية يعقوب، فسائر القرابة من يعقوب ايضا، ومن تناسل منه آل الاثنين، آل موسى وآل هارون، فاذا ايضا قال ينزل تحتهما في ذلك ايضا. اذا لو قلنا بذلك يبقى ايضا البقايا الموجودة للانبياء، واحنا قلنا بدل الانبياء لهم ذلك، يبقى لا اشكال فين، لا شبهه في هذه المساله. طيب وليست في الايه دليل على التبرك ببقايا الصالحين واثارهم. ولو احد يقول غير ذلك يبقى كانه تكلم في القران برايه، لابد يرجع لعلماء التفسير. ايش؟ طب ما احنا رجعنا، مش التليجرام شغال اعتقد عند البعض، اللي عنده بقى اشكال في التليجرام دي مش خاصه بينا والله، هو خرجكم ومش عارف يدخل، وانا ايضا في جهاز عندي لا يدخل وجهاز الثاني لجوه، فدي امور خاصه بقى بالخدمات اللي موجوده مش دعوه بيها. طيب قلنا هذه المساله نرجعنا الشبهه الثانيه فيها، جابوا شبهه بقى خرجنا ما عندهمش، قلت رجعوا بقى للائمه فستدلوا بقصة مكذوبة على الإمام الشافعي. قالوا إيه؟ يروى أن ربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي كان رأى رؤيا الإمام أحمد، قالوا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وأمروا أن يبشر أحمد بأنه سيمتحن في القول بخلط القرآن وأن الله سيرفع له بعد ذلك علما إلى يوم القيامة. ده الشافعي إيه؟ اللي رأى الرؤيا، ده قصتهم. فبعت الربيع او الربيع ربيع الى الامام احمد يبشره او يخبره بذلك. فاحمد لما سمع البشره خلع احد ثوبيه اللي عنده واداهم للربيع، قال له خدها الى الشافعي. فلما رجع الربيع للشافعي في مصر خد منه قميص الامام احمد فغسله واخذ غساله ثوبه وتبرك به. نعم هو هذه القصه موجوده في تاريخ دمشق وملقب الإمام أحمد بن الجوزي ذكرت هكذا يعني أقول ذكرت. طيب ارجعوا بقى للكلام العلماء عن ذلك. أولا القصة بين الإمام أحمد ومين؟ الإمام الشافعي. الإمام الذهبي بيان بين على بطلان هذه القصة وعدم صحتها. قال في كتاب سير أعلام النبلاء المعروف للكل يعني عندما جه ترجم للربيع نفسه لما أخص تلاميذ من ثلاثة اللي أخذوا عن الشافعي يعني الأم قالوا لم يكن صاحب رحلة يعني مش صاحب رحلة يعني ما كانش بيسافر ما طلعش من مسرح بغداد قبل الإمام أحمد. ثم قال الذهبي وأما ما يروى أن الشافعي بعثاه إلى بغداد من كتابه إلى أحمد فغير صحيح. طبعا الذهبي يعني ترجمته كما يقال يعني كده. الأمر الثاني إيش؟ شفت دي انت لقطت شيء. لا ما هي هذه قلت الشافعي لقب من هو اكبر من الامام احمد هو مين؟ امام مالك شيخه وسفيان بن عيينه في المدينه شيخه يعني هو قابل وادرك كان الامام احمد امام مالك في المدينه وسفيان بن عيينه كان بيتعلم عليه الحديث في مكه وكان قبل ما ينتقل من مكه الى المدينه فلقى امام مالك وسفيان ولم يتبرك بشيء منهم لا بأثار اليوم ولا بملابس ولا غير ذلك وتنزلا ولو قلنا بصحة القصة. العصمة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحمد الطلق. حتى لو قلنا هل هذه حجة؟ هل فعل الشافعي مع أحمد حجة؟ من قال إن دي كل حجة في الشارع يعني لو ما عندك دليل لأنك تقول إن الشافعي فعل ذلك مع كذا حتى هاي تعد حجة أنت بحجة ما بالك في أمر يخص العقيدة ده لو تنزلنا كل هذا الكلام. طيب إذن هذه الثلاث شبه أقوى ثلاث شبه موجودة ولا فتحنا الباب كله كما قلت لكم وبيانت إن من أقوى من من من من يعني من أشهر من قالوا بذلك النووي صحيح صحيح مسلم والحافظ ابن حجر في الفتح امام الشوكاني صاحب الكتاب قال بذلك معنى ما تعرف ليه في المتن لكن هو قال بذلك. طيب استدلوا بجواز التبرك باثار الصالحين عشان بس ما تستضموش ان في الكتاب صاحب الكتاب نفسه اللي قاعدين نتكلم عنه. نعم طيب. طبعا ولو ما دي شبهه اخيره او دليل اخر عشان اكون معكم حديث عباد بن مالك في الصحيحين لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته فدعاه فقال دعا للطعام وانه يجي بيته فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال اين تريد ان اصلي قبل ان ياكل الطعام فقال هنا يا رسول الله فقام فصلى بهم ركعتين فقالوا اذا هنا طلب عثمان ان يصلي في هذا المكان ليتبرك بمكان النبي صلى الله عليه وسلم انه اثار النبي صلى الله عليه وسلم في المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه ما ان احنا اصلا الاصحاحين نقول ان حتى الاماكن فهمه بقى دي مساله دقيقه شويه الاماكن الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها فعلا عموما هو ليس التبرك بها يعني مش انه رجله جت في مكان او نزل في مكان هنا او لمس هنا او كذا هذا لم يكن التبرك به لان هذا فعله فعل العاده وليس دي اماكن يتبرك بها. لكن هنا بيتكلموا فين اراد هنا انه يتكلموا انه هنا ايه تبرك بالمكان وعايز يوصلك للمكان نفسه ذات المكان. وقال والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه اين اريد ان اصلي لك اراد ان يقره على جواز الصلاه في البيت لانه كان ضريرا وطلب في الاول فقال لا تسمع النداء فصلي ثم لما طلب منه ان يزوره فاراد ان يقره ليست المساله على تخصيص المكان بالصلاه ليتبرك ايش بمكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب طبعا واستدلوا بقى عشان ما استفيد هو راح جاوا ايه تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال. طب ما هو ده دليل النبي مش دليل غير النبي فارادوا ان يحملوه على ذلك عشان ما استفيد لكم في الادله التي موجوده عندهم فيها ذلك ايضا. فنقول اما بقى طبعا الادله كما بينا على عدم التبرك على جواز التبرك باثار الصالحين كما بينا في مساله فعل الصحابه واعتقاد الصحابه في ذلك ايضا. والامر الاهم الثاني سد الذرائع ان القاعده الفقهيه عندنا تقول الوسائل احكام المقاصد، فالتبرك باثار الصالح. تعالى انت بس اجيز المساله، هتلاقي كل واحد مسك شيخ عليه اتمسح فيه راح النهار وجاي وعدى عليه. طب ده هيبقى غلو ايش؟ ده يؤدي بعد ذلك انقلاب بقى من بدعه لشرك، اللي ممكن بعد كده اظن ان هو خلاص تبرك بيه انتهت المساله. انت بس انسى على الشيخ وتعالى، الخير يجي لك، الرزق يجي لك، ده كله ايه؟ فسد الذرائع عندنا ان هذا يمنع، لانه يؤدي سيؤدي للغلو، والشرك اصلا كان بدايته الغلو كما حدث في قوم نوح ايضا. فاذا هذا من الادله الكبيره عندنا على حسب على منع التورك باثار الصالحين وبذوات الصالحين ايضا، ان وسيله للغلو في هذا المساله. طيب هذا كان يعني أنا فصلنا كده الأمر وقفلنا، لكننا بفضل الله تعالى قد انتهينا من بيان الحكم المسألة وبيان الأنواع فيها وبيان يعني المشروع والممنوع وبيان المختلف عليه، والراجح كما بينا بأن هذا الأمر خاص فقط بداية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهينا من مسألة التبرك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل. لو في أسئلة ممكن نفتح الباب، لكن انتهينا بفضل الله. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.